والآيات في هذا الباب أكثر من أن تحصر. وقال رسول ولذلك يقول الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يقول ابن عباس رضي الله عنه: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. انظر إلى ما جاء في سورة الرحمن وما جاء في سورة الواقعة ونحو ذلك في الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب أحد. موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. ثم إن من نعيم الله العظيم التمتع بالنظر إلى وجهه الكريم، هذا هو النعيم الذي لا يعدله نعيم. وأشار بقوله أنهم ينظرون إلى وجه الله الكريم، أخذا من قوله تعالى: على الأرائك ينظرون، ومن قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد فسر عامة السلف أنها تنظر إلى وجه الله الكريم، ويدل لذلك ثلاث قرائن في هاتين الآيتين. الأمر الأول أنه عبر بالوجوه التي هي موضع الأعين، والثاني أنه عد النظر بإلى. والقاعدة العامة عند أهل العلم، عند أهل اللغة، أن نظر إذا عديت بإلى فإنها تعني نظر ماذا؟ نظر العين. والثالث أنه لا يوجد ما يصرف يعني خلو السياق من أي قرينة تصرفه عن هذا المعنى، فيتنظر إلى وجه الله الكريم. قول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها عامة السلف بذلك، بل فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عندنا موعدا سننجزكموه. فيقولون: يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ قال: بلى، إن لكم عندنا موعدا سننجزكموه. فيكشف الحجاب فيرون أنه لا يوجد نعيم أفضل من تلك اللحظات التي يتمتعون بها بالنظر إلى وجه الله الكريم. وهذا مصداق قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ومثل قوله تعالى: ولدينا مزيد. ومما يدل له كما قال الإمام الشافعي قول الله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: بما أن أولئك قد حجبوا عن الله حال السخط، فإن المؤمنين يرون ربهم حال ماذا؟ حال الرضا، أو كما قال رحمه الله. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم سترون ربكم كذلك. والمقصود هنا هو تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي، يعني من جهة الثبوت. تشبيه الرؤية بالرؤية من حيث تحقق ثبوت ذلك للمؤمنين في الجنة، وهو النعيم المقيم الذي لا يعدله نعيم. وقد اتفق أهل السنة والجماعة على إثبات الرؤية للمؤمنين يوم القيامة لربهم عيانا بيانا ليس بينهم وبينه ترجمان، وهو ألذ نعيم عندهم. وقد تواترت السنة عن أكثر من 30 صحابيا في إثبات تلك الرؤية. وقد أنكرها أربع طوائف، وهم الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة. كل هؤلاء أنكروا ثبوت الرؤية، ثبوت رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. وقد سمعتم بعض الأدلة على إثبات الرؤية، وقد تشبث الذين ينكرون الرؤية بأدلة زعموا أنها تدل على عدم ثبوت الرؤية. من ذلك استدلالهم بقول الله تعالى: وإذ قال موسى رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا قال سبحانك تبت إليك وأنا أول سبحانك تبت إليك وأنا وأنا أول المؤمنين. هنا وجه شبهتهم، قالوا إن الله قال لن تراني، ولن هنا تفيد ماذا؟ التأبيد على حد زعمهم. ويرد عليهم بعدة وجوه: أولا أنه يستحيل بموسى عليه السلام أن يطلب أمرا ماذا؟ مستحيلا غير ممكن، فموسى عليه السلام لم يطلب أمرا مستحيلا، ولذلك لم يعاتبه كما عاتب نوحا عليه السلام عندما طلب نجاة ابنه، بينما لم يعاتب موسى على قوله أرني أنظر إليك، مما يدل على أن الرؤية ممكنة. الثاني أن فيها دليل على ثبوت الرؤية بدليل تجليه للجبل ودك الجبل بناء على تجلي الله سبحانه وتعالى له. وثالثا أنه قال ما قال لا يمكن أن تراني في الآخرة في الدنيا ولا في الآخرة، قال لن تراني أي في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإنك إن تحمل الجبل التجلي فأنت تتحمل ماذا؟ الرؤية. لكن طالما أن الجبل لم يتحمل التجلي فأنت لن تتحمل الرؤية بتركيبتك الدنيوية. أما المؤمنون فالله تعالى يعطيهم قوة يدركون بها يستطيعون بها أن يتمتعوا بالنظر إلى وجه الكريم، جعلني الله وإياكم من أولئك. ولذلك جاء في الدعاء الذي نقوله بعد التشهد: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وأما قولهم إن لن تفيد التأبيد فهذا مردود بأمرين: أولا لو كانت تفيد التأبيد مطلقا لما جاز تحديد فعلها بغاية معينة، لما جاز تحديد الفعل بعدها بغاية معينة. انظر إلى قول أحد إخوة يوسف: قال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. فلو كانت تفيد التأبيد ما قيدت بقوله حتى يأذن لي أبي. والأمر الثاني أنه قد جاءت لن في موضعين أو أكثر في القرآن الكريم مقرونة بالتأبيد، ومع ذلك لا تفيد ماذا؟ لا تفيد التأبيد. منها قول بني إسرائيل، قول الله تعالى حكاية عن بني إسرائيل: ولن يتمنوه أبدا والله عليم بالظالمين. طيب هل تمنوا أم لم يتمنوا؟ يتمنون. قالوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا مال، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فتبين بهذا أنه ليس لهم استدلال في هذه الآية الكريمة. أما استدلالهم بقول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فهذا بإجماع المفسرين أن المقصود بقوله تعالى لا تدركه أي لا تحيط به، لأنه لا يلزم من الرؤية ماذا؟ الإدراك. قد توجد الرؤية بدون ماذا؟ بدون الإدراك والإحاطة. فمعنى قوله لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به حتى وإن رأته، بدليل أن الله عز وجل قال عن قوم موسى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال موسى كلا إن معي ربي. هم ما قالوا إن المرئيون، الرؤية حصلت وفرعون رآهم ورأوه ينظرون إليه رأي العين، لكن هم توقعوا أنه سيدركهم، قال إنا لمدركون، قال موسى ماذا؟ كلا إن معي ربي. فتبين أن نفي الإدراك ليس نفيا لماذا؟ للرؤية كما يزعمون. تفضل. قال رحمه الله وأهل الجحد عن ربهم يومئذ لمحجوبون وفي الحميم ثم في النار يسجرون لبئس ما قدمت لهم أنفسهم من سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها. هنا بين مصير أهل النار الكفار، وكلامه يعني الكفار هم الذين يخلدون في النار. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ويا نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وقال تبارك وتعالى في أهل عن أهل اللابثين فيها أحقاب أي دهورا لا نهاية لها، قال تعالى خالدين فيها أبدا في غير ما آية، وقال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقال تعالى لا ولهم فيها عذاب مقيم، إلى غير ذلك مما توعد الله به الكفار من أهل النار. ثم استدرك الشيخ بقوله كإقرأ ما بعد هذا خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها. نعم كمل. والطاعة لأولي الأمر. طيب استثنى المصنف رحمه الله من الخلود الموحدين، عصاة الموحدين، فإنهم لا يخلدون في النار خلاف المشركين، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. أما عصاة الموحدين فإنهم لا يخلدون في النار إذا عذبوا. وقد تقدم لنا بالأمس أن عصاة الموحدين تترتب عليهم أربعة أمور. الأمر الأول أنهم لا يخرجون من حظيرة الإسلام بل هم مسلمون، والأمر الثاني أنهم لا يعطون اسم الإيمان بالكلية ولا يسلبون مطلق الإيمان، بل يوصفون بأنهم مؤمنون ناقصوا الإيمان، أو أنهم مؤمنون بإيمانهم فاسقون بماذا؟ بكبيرتهم، أو مؤمنون عصاة، ويطلق عليهم عصاة الموحدين. والأمر الثاني كما تقدم لنا بالأمس، أو الثالث إن كانت الكبيرة مما فيها حد وقد أقيم عليه الحد فهو كفارة له، كما سمعنا بالأمس من حديث عبادة بن الصامت. وإن وافى الرابع إن وافى بكبيرته ولم يتب منها فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، إما بشفاعة الشافعين أو برجحان الحسنات أو بمكفر كفر الله عنه بها سيئاته. والخامس أنه إذا أدخل النار فإنه لا يخلد فيها، بل يخرج كما قلت بشفاعة الشافعين أو بمكفرات مما تكفر بها السيئات، هذا إن لم يدخل ابتداء، ولكن يخاف كما قلنا بالأمس يرجى المحسنين الثواب ويخاف على المسيئين ماذا؟ العقاب. وقد تواترت الأحاديث في أن أهل الكبائر في النار لا يخلدون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وورد حبة، وورد خردلة، وورد شعيرة وغير ذلك، وورد أدنى من مثقال ذرة من إيمان، فإنهم يخرجون بحسب ذنوبهم، يمكثون بحسب ذنوبهم، ثم يخرجون يؤتى بهم ضبائر، أي طوائف طوائف، فيوضعون في نهر الحياة فينبتون، فيقال لأهل الجنة: أفيضوا عليهم مما رزقكم الله، فينبتون في جنبات هذا النهر نهر الحياة كما تنبت البقلة في حميل السيل، ثم ينبتهم الله ويدخلهم الجنة. نعم. قال رحمه الله: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، والتوبة إلى الله كيما يعطف بهم على رعيتهم. نعم. والتوبة إلى الله كيما يعطف بهم على رعيتهم. نعم. والإمساك عن تكفير أهل القبلة. هنا يتكلم عن أحكام طاعة ولي الأمر، وذكر عدة أحكام. أولا أنهم يطاعون في حدود طاعة الله تبارك وتعالى، وثانيا أنهم لا يطاعون في معصية الله، كما يقول صلى الله عليه وسلم: الطاعة في ماذا؟ في المعروف، ويقول: لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. الثالث الاستغفار لهم ودعاء الله عز وجل بأن يتوب عليهم حتى يكونوا يعني بارين برعاياهم. والأمر الرابع عدم الخروج عليهم حتى وإن تعدوا وإن جاروا وإن ظلموا. والخامس مع كونهم لا يطاعون في معصية الله إلا أن ذلك لا يلغي حقوقهم، إنما لا يطاعون في هذا الباب وتبقى طاعتهم في الأمور الأخرى. وقد دل القرآن والسنة وإجماع الأمة سلف الأمة على ذلك، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وأولي الأمر هم العلماء والأمراء، يطاعون في حدود طاعة الله، ولا نلتفت إلى من يعيب على أهل السنة تكلمهم في أهمية طاعة ولي الأمر الذي يجمع الله به شتات الأمة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر بعض أوصاف الأئمة قال: إن من شرار أئمتكم، إن من خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم، وإن من شرار أمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم، وتبغضونهم ويبغضونكم. فقال: أفلا ننابذهم؟ يعني أفلا نخرج عليهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. والكلام عن طاعة ولي الأمر مر بالأمس، وتحريم الخروج عليهم مر أيضا بالأمس، فعلينا أن نلزم هذا الأمر. وأوصي الأخوة بقراءة معاملة الحكام للشيخ عبد السلام البرجس، وتحقيق السمع والطاعة لولاة الأمر للشيخ عبد الرزاق البدر، وهو من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا تجدون كتابا من كتب العقيدة التي ألفت في العقيدة أو في السنة أو في لزوم السنة أو في شرح السنة إلا ويدخلون ماذا؟ ها؟ السمع والطاعة. يدخلون طاعة ولي الأمر في ذلك، لأن لا سيما بعد ظهور الخوارج الذين مر ذكرهم بالأمس. نعم. قال رحمه الله: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوه ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله بالبراءة منه، ويهجر ويحتقر، وتجتنب غدته، فهي أعدى من غدة الجرب. نعم، هنا يبين الموقف من المبتدعة، ونحن واجبنا ألا نتبرأ من مؤمن، وألا بل عجب تجب علينا موالاته. ومن المؤمنين من يتولى مطلقا ويحب مطلقا، وهم المؤمنون الخلص، ومنهم من يوالى من وجه ويبغض من وجه آخر وهم المؤمنون العصاة أو المبتدعة. ومنهم من يجب هجره، لا سيما إن كان مظهرا لبدعته، ويترتب على هجره إما هدايته أو عزله عن الناس على الأقل، أو تحذير الناس من بدعه. ويراعى في الهجر مراعاة المصالح، وينظر في الهجر إلى مراعاة المصالح والمفاسد المترتبة عليه. فالمبتدع الداعي إلى بدعته يهجر خشية أن يتأثر الناس به، ومن دونه يعالج أمره في حدود منهج أهل السنة والجماعة، ويناصح ويرد عليه برفق إن لم يكن موغلا في البدعة، ولم تكن البدعة ديدنا له ومنهجا له. وإن كانت البدعة مكفرة يكفر، وإن كانت دون ذلك فإنه لا يكفر. مثال البدعة المكفرة: بدع الباطنية، القديانية، البهائية، ونحو ذلك من فرق الضالة. واختلف في الخوارج كما لخصت لكم بالأمس، وفيها ثلاثة أقوال، وأنا ممن يتوقف في كفرهم ويكل أمرهم إلى الله. شيخنا الشيخ باز يكفرهم وأدلته قوية. علي رضي الله عنه يقول: من الكفر فروا، وآخرون يتوقفون، وأنا ممن يتوقف في هذا الباب، وأحيلكم إلى المشايخ الكبار. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعاه في قبره، ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل، ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين، ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وجعلهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. ولا نترك حضور الجمعة. هذا المقطع يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وعلى رأس هؤلاء الصحابة الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، سأذكر حديثا واحدا في فضل كل خليفة، وإلا فالأحاديث كثيرة. في أبي بكر رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ويقول: ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر. وبخصوص عمر رضي الله عنه الفاروق يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ما سلك فجا إلا وسلك الشيطان فجا غيره، وكثيرا ما نزل الوحي موافقا لرأيه. وهو عمر الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل. وعثمان ذو النورين بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه، وقال: يوم أن جهز جيش العسرة ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وعلي بن أبي طالب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح خيبر: إنه رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، إلى أن قال: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هؤلاء الخلفاء الراشدون، ومدة الخلافة 30 عاما، كما ثبت ذلك من حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يعدونها إلى انتهاء إلى وقت تنازل الحسن رضي الله عنه، الذي تنازل لمعاوية رضي الله عنه بعد 6 أشهر من استشهاد علي رضي الله عنه. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين من؟ بين طائفتين من المؤمنين، وقد تم ذلك ولله الحمد والمنة. ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، وهم عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن عوام، وسعيد بن زيد بن نفيل رضي الله عنهم أجمعين. وأما بقية الصحابة فلا شك أنهم جميعا عدول، وأنا سأذكر نقاطا فقط ليست هي كل شيء، لكن ما يجب اعتقاده تجاه الصحابة: واحد، اعتقاد عدالتهم جميعا، فكلهم عدول ولا نستثني منهم أحدا، وقد عدلهم الله في كتابه كما نسمع الآيات بعد قليل. ثانيا، اعتقاد فضلهم على سائر الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، وجوب محبتهم وموالاتهم ونصرتهم. رابعا وجوب الترضي عنهم جميعا بلا استثناء. خامسا وجوب الكف عما شجر بينهم بل لا يذكرون إلا بالجميل. سادسا وجوب الرجوع إلى أقوالهم فيما لا نص فيه وتقديمه وتقديم أقوالهم على أقوال من سواهم. وسابعا وجوب الذب عن أعراضهم والتصدي لكل من ينال منهم. وثامنا اعتقاد أنهم أفضل القرون الثلاثة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والقرن هو الجيل، يقال جيل الصحابة وجيل التابعين وجيل أتباع التابعين. وتاسعا وجوب التماس العذر لهم فيما أخطأوا فيه، فهم مأجورون ما بين الحصول على أجر إن أخطأوا وعلى أجرين إن أصابوا بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعاشرا وجوب تصديقهم في كل ما أخبروا به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رووه عنه. لذلك إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر في التثبت من ذلك بل يقبل مباشرة، وأما من جاء بعدهم فإنه يتثبت من رواياته وفق ضوابط علوم الحديث. فهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، وكلهم يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبونه ويجلهم ويجلونه، وقد أدوا الوحي بلغوا الوحي الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم بكل صدق وأمانة وإخلاص. يقول الله عز وجل في فضلهم في آخر سورة الحشر: للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. من هؤلاء؟ المهاجرون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدوا في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من هؤلاء؟ الأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من هؤلاء؟ من أسلموا بعد ذلك. قال تعالى: لا يستوي القاعدون من لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. لذلك يرى بعض العلماء أن الصحابة جميعا في الجنة، نسأل أن يحشرنا في زمرتهم. فهم أنصار دين الله وأحباب نبيه صلى الله عليه وسلم، حذر من النيل منهم فقال: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ونحن في عصر يوجد فيه غمز ولمز للصحابة حتى من بعض أهل السنة، فيجب أن نتصدى للدفاع عنهم والذب عنهم، لأن اتهامهم بأية تهمة هو اتهام للدين كله، فهم حملة هذه الرسالة، بلغوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه، رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم. فضل. قال رحمه الله: هذه مقالات وأفعال. لا، قبلها في جملة قال: ولا نترك حضور الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، وما كان من البدعة بريء وما كان من البدعة بريئة فما قال ما كان من البدعة بريئة فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، والجهاد مع كل إمام عدل أو جائل، والحج، وإقصار الصلاة في الأسفار، والتخير فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. لا، خلي من المسألة الفقهية هذه بعدين. بيّن الشيخ رحمه الله أهمية تقدير واحترام ولي الأمر وصلاة الجمعة معه والجماعة والعيدين والجهاد والحج برا كان أو فاجرا، برا كان أو فاجرا، يعني برا كان تقيا أو عاصيا، طالما أنه موحد يقيم الصلاة. وقول المصنف يعني احتياطه وقوله ما لم يكن ذا بدعة أو مبتدعا، هذا فيه تفصيل. إن كانت البدعة مكفرة فيتبرأ منه ولا يصلى خلفه أبدا، إن كانت غير مكفرة وكان هو الإمام وولي الأمر فهذا يصلى خلفه ويجاهد معه ويحج معه ويصلى خلفه العيدين والجمعة والجماعة حتى وإن كانت عنده بدع أو معاصي. ولعل الشيخ هنا يقصد البدعة المكفرة، أو أنه يقصد أن نجتهد في عدم الصلاة خلفه إن وجد ماذا؟ إن وجد بديل. وأما الإطلاق بهذه الطريقة فهذا محل نظر، هذا محل نظر. فالمبتدع أو العاصي بغض النظر عن كوننا نهجره ونبتعد عنه إذا اقتضت المصلحة ذلك، لكن بالنسبة للإمام الراتب أو بالنسبة للإمام الحاكم الذي يصلي بالناس فإنه يصلى خلفه طالما صح صلاته لنفسه. والقاعدة عند الفقهاء أن من صحت صلاته بنفسه أو لنفسه صحت صلاته بغيره. نعم، يجتهد في أن لا يصلى خلفه إن كان ممكنا، أو تقديم أحد بدلا منه بقدر الإمكان، إلا إذا أحدث ذلك فتنة فإنه لا يبدل. نعم، تفضل. قال رحمه الله: وإقصار الصلاة في الأسفار، والتخير فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذه مقالات. الشيخ هنا أدخل بعض المسائل الفقهية، ومنها قصر الصلاة في السفر. لماذا؟ لأن بعض المبتدعة لا يرون القصر بل ولا الجمع، ولذلك نبه عليها هنا، فإدخالها في هذا الباب من باب التنبيه على يعني إبعاد رأي من لم يرى الجمع أو القصر في صلاة السفر. وكذلك الفطر في حال السفر فهو مخير بين الإفطار والصوم إذا كان سفرا يبيح الفطرة وقصر الصلاة من حيث ضوابطه الشرعية عند أهل العلم المعروفة. وهنا يعني ينظر إلى، تعلمون التفاصيل والأقوال التي عند الفقهاء في المسافات وفي المدة وما إلى ذلك، لن يعني يساعدنا الوقت الآن في الكلام عليها. إنما الذي يترجح عندي هو أن كل ما يطلق عليه السفر تقصر فيه الصلاة، والجمع يكون حال السير أو حال الضرورة والحاجة. أما إذا نزل في البلد المعين فالأولى ألا يقصر إلا إذا اضطر، عفوا ألا يجمع، يقصر ولكن لا يجمع. وإن كان بجواره مسجد فعليه أن يواظب على الصلاة جماعة في المسجد حتى ولو كان مسافرا. ونص شيخنا الشيخ العثيمين وغيره على أنه لا يعذر بترك الجماعة ما دامت بجواره ولا يتكلف الذهاب إلى المسجد ما دام المسجد بجواره. أما إذا كان المسجد بعيدا يكلفه لا بأس أن يقصر في رحله أو في بيته. والمسافة الصحيح أنها ليست محددة، وإنما كلما يطلق عليه اسم السفر هي المسافة المحدودة، وإن كان البعض يحددونها بأربعة برد أي ما يعادل 72 كيلو. أما ما فاق 72 فهو محل إجماع، أما ما دون ذلك فمحل خلاف. والمدة الذي يظهر لي أنه ليست هناك مدة، وإن كان هناك من يرون أن مدة القصر 3 ليالي أو 4 أو 15 أو 19، وهذه كلها قالوها بتتبع الأيام التي قصر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر أنه ما دام مسافرا فإنه يقصر ولو لأشهر. لكن لا أوافق الذين يرون، وعلى رأسهم شيخنا الشيخ محمد رحمه الله، الذين يرخصون للمبتعثين الذين يمكثون الأشهر الطويلة والسنين الطويلة وأنهم يعتبرون مسافرين. هذا محل نظر ولعل الأولى خلافه. إنما نقول إن من كان مسافرا ما يعني استأجر محل الإقامة الطويلة، وإنما استأجر محلا مكان عاديا كفندق أو شقة مفروشة أو نحو ذلك، فهذا يسمى مسافر. لكن الذي أزمع الإقامة مدة طويلة يعني أشهرا أو سنين فهذا لا شك أنه لا يقصر، إلا إذا كان لا يدري متى يقضي حاجته كالمجاهدين في الثغور ونحوهم لا يدرون متى يرجعون، فهؤلاء يقصرون ولو سنينا، يقصرون ولو سنين. وراجعوا زاد المعاد لابن القيم تجدون فيه فوائد كثيرة في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا، فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا. فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون، وإليه في اتباع آثارهم راغبون. بيّن الشيخ رحمه الله أن هذه المقالات درج عليها الصحابة ودرج عليها التابعون، وهم قدوتنا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالصحابة رضوان الله عليهم هم المتبعون والمقتدى بهم والمتأسى بهم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سن رسول يقول: من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه العواقب. ويقول في رواية أخرى: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم عن بصيرة كفوا وعن علم وقفوا، فهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. وأصدقها قيلا، فتمسكوا بهديهم فإنهم على الهدى المستقيم، أو كما قال رضي الله عنه. ويقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده الأخذ بها تصديق لكتاب الله وقوة على دين الله واستكمال لطاعة الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فعلينا أن نلزم غرزهم وأن نسير على هديهم، وأن نقدم أقوالهم على أقوال من سواهم، وأن نطبق العشرة الأمور التي ذكرتها قبل قليل بشأنهم، بشأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والتابعون على حدهم، لأنهم داخلون في القرون الثلاثة المفضلة، وكذا أتباع التابعين. ولذلك نص الشيخ على أننا ماضون في طريقهم ومقتدون بهم، لأن الشيخ في الطبقة الثالثة من أتباع من؟ من أتباع التابعين. فعلينا أن نجتهد في لزوم هؤلاء والاهتداء بهديهم والاقتداء بسلوكهم، لأنهم هم الذين نقلوا لنا هذا الدين غضا طريا كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنهم التابعون. نعم. قال رحمه الله: فهذا شرح السنة، تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونتي له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات الجدات أحسن الله بكسر الجيم أحسن الله وإيتاء الزكاة على أهل الجدات والحج على أهل الجدات والاستطاعات وصيام الشهر لأهل الصحات وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات: صلاة الوتر في كل ليلة وركعتي الفجر وصلاة الفطر والنحر وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل وصلاة الاستسقاء متى وجب واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق وأن يقال على الله ما لا يعلم، كل هذا كبائر محرمات. والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس واجتناب الشهوات فإنها داعية لركوب المحرمات، فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع الحمى، ومن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجا. ووفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى من قرأ علينا السلام ولا ينال سلام الله الضالين، والحمد لله رب العالمين. وجه المصنف في نهاية هذه الرسالة نصيحة بعد أن بين هذا أن هذا هو شرح السنة، تحرى فيه الدقة وتحرى فيه أن يكون مبنيا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان، وبين فيه السبيل القويم الذي سلكه الصحابة والتابعون، وحث من قرأ هذه الرسالة أن يلزم هذا الطريق، ثم نبه على أو نصح بعض النصائح حول لزوم هذا الدين من إقامة الصلوات الخمس وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج وتحري المكاسب الحلال والبعد عن المكاسب المحرمة والجد والاجتهاد في البعد عن المحرمات ما ظهر منها وما بطن كالغيبة والنميمة والكذب وإطلاق اللسان وما إلى ذلك من المحرمات، بل ونبه على أهمية عدم قربان المحرمات فإنها حمى، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فهذه الرسالة النفيسة يجدر بنا أن نعنى بها كل العناية. لو قال قائل: هو في العقيدة لم يتكلم على جميع المسائل، لعل هذا هو الذي سئل عنه عندما كتبوا له أولئك النفر الذين اجتمعوا وتذاكروا العلماء، فغمز من غمز فاستفسروا منه وعن موقفه من هذه القضايا، والجواب على قدر السؤال، ولعل الأشياء الأخرى مسلمات عند الناس، فالنزاع إنما هو في القدر وفي الصفات وفي الخروج على الأئمة وفي طاعة الأئمة وفي موضوع الجنة والنار وفي بعض مسائل القيامة وفي الرؤية وما إلى ذلك مما حصل فيه الجدل، فهو قد أوضح ذلك كله أيما إيضاح وفق هدي الكتاب والسنة، ثم دعا لمن لزم السنة ووقف عند حدودها وأبلغهم سلامه. ونحن نقول عليه السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. هذا الإمام الجهبذ أبو إبراهيم إسماعيل ابن يحيى المزني يرحمه الله تبارك وتعالى. وقد انتهينا من التعليق على هذه الرسالة في يوم الاثنين الموافق للسادس من شهر رجب سنة 38 و400 ألف من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبمسجد صالح الكندري، وضمن دورة الإمام علي بن أبي طالب 16 في هذا العام. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لعل غدا الذي يتبقى من رسالة الشيخ السعدي نجعلها بعد العشاء بدلا من ماذا؟ من الفجر. أستشيركم في هذا، ها؟ موافقون؟ ها؟ تريدون الفجر؟ يبقى الموعد على ما هو عليه؟ وش الأكثرية يا شيخ محمد؟ هو بقي عندنا العشاء غدا، بعد العشاء في فراغ، و اللقاء مفتوح شيخ العشاء؟ نعم يكون لقاء مفتوح. يعني طيب خلاص، إذن يبقى موعد درس الفجر كما هو، ويكون العشاء لقاء مفتوحا مع الإخوة وفقهم الله. نسأل الله أن يوفقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله الشيخ خير الجزاء، ونسأله جل وعلا أن يحفظه وأن يجعل وأن يكتب ما قاله في موازين حسناته. ونرجو من الأخوة أن غدا يكتبون الأسئلة، ونرجو أسئلة اليوم إلى لقاء الغد بعد العشاء، وجزاكم الله خيرا. تؤجل الأسئلة يعني؟